ولذلك قال في الحديث إن الذي إذا سمعتموه يقرأ القرآن ويحسنه حسبتموه إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي استمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. نعم، يعني يدل على أن هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن ويحسن صوته إذا سمعناه لانت قلوبنا معه وخشعت ودمعت العين، دليل على أنه هو يخشى الله وأن قراءته ليس تصنعا بل يعمل ذلك لله. حسبتموه يعني غلب على ظنكم أنه إنما فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ولذلك تلين القلوب معه وتخشع وتقشعر الجلود وتدمع العيون إذا حصل مثل ذلك. وأما بعض ما نسمع من القراء مبالغة في تحسين الصوت والتغني به، هذا وعياذ بالله ربما تشمئز من سماعه وتغلق المذياع إذا سمعته. ويرجح عند قلبك أنه مرائيا وليس خاشيا وليس ممن يخشى الله في هذا العمل. فعلينا أن نتق الله وأن نحسن نياتنا وأن نعامل الله عز وجل بما يعلم من قلوبنا، فإن الله ينظر إلى قلوبنا عز وجل، فإذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك ويقبل عملك ويثيبك عليه ويكون عملك عنده مقبول وحسنا، فعليك أن تخشى الله وأن تريد بعملك وجه الله وأن لا تتجاوز الحد، فإن كل شيء يتجاوز الحد فإنه كما قالوا يرجع إلى الضد. فكم نسمع من القراء بعضهم إذا قرأ تحب أن لا يسكت، تود أنه يستمر وأنت تستمع، وبعضهم كما قلت تغلق المذياع حتى لا تسمعه، وكل قرآن، لكن القرآن فضله ومكانته ما تتغير، هو كلام رب العالمين، أفضل كلام وأحسنه وأكمل كلام، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فالله عز وجل يعجبه حسن الصوت بالقرآن إذا كان يقصد بذلك وجه الله. أما الذين يتصنعون من أجل المدح والثناء أو من أجل حطام الدنيا فهذا وعياذ بالله يدخل في من عمله يكون شركا، لأنه ما أراد بذلك وجه الله. الذي يريد بعمله المدح والثناء هذا مرائي، والرياء شرك والشرك مبطل العمل، وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله. أو يريد بذلك أن يجلب الناس إليه من أجل أن يمدوه بشيء من حطام الدنيا، أيضا يتأكل بالقرآن، فهذا أيضا ممن يصدق عليه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلينا أن نراقب الله في جميع أعمالنا سواء في القرآن أو بغيره، ولا ينبغي لك أن تترك تحسين صوتك وأنت تستطيع، لكن بحد معقول، وعلى أن تريد بذلك وجه الله. ولذلك لما قال أرأيت إن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع. صحيح الله عز وجل منح حسن الصوت من شاء من خلقه، يتفاوتون بحسن الصوت، ولكن العبرة بالإخلاص وإرادة وجه الله، هذا هو الذي يزين هذا العمل ويكمله، هو أن يكون عمله لله. لأن كل تلاوة هذا يتلو هذا يتلو، لكن فرق بين من يريد بذلك وجه الله ومن يريد مقاصدا أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى الترغيب في قراءة سورة الفاتحة وما جاء في فضلها. عن أبي سعيد المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. قال الحافظ أبو سعيد هذا لا يعرف اسمه، وقيل اسمه رافع بن أوس، وقيل الحارث بن النفيع بن المعلى، ورجحه أبو عمر النمري، وقيل غير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال يا أبي، وهو يصلي، قال فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أبي بلى ولا أعود إن شاء الله. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال أبي نعم يا رسول الله. كيف تقرأ في الصلاة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى ابن خزيمة بن حبان في صحيحه باختصار عن أبي هريرة عن أبي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل ونزل رجل إلى جانبه قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال بلى. فتلا الحمد لله رب العالمين. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وفي رواية فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. قال المنذرين قول قسمت الصلاة يعني القراءة بدليل تفسيرها بها بدليل تفسيره بها، وقد تسمى القراءة صلاة لكونها جزءا من أجزائها والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما جبرائيل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فقال هذا باب من أبواب السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرطهما. قال المنذري النقيض هو الصوت. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. رواه أحمد وفي إسناد عمر القطان. هذه الأحاديث وغيرها كثير يدل على فضل هذه السورة العظيمة، هي أم الكتاب، هي أم القرآن، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم، وهي سبع آيات. يغلط من يقول إنها ثمان ويدخل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن بسم الله الرحمن الرحيم كلمة مستقلة، وهي بعض آية في سورة النمل، لكنها تستحب أن تقرأ في أول كل سورة وليست من الفاتحة، كما سمعنا الحديث لما قال لا أعلمك بأفضل سورة في القرآن، وفي الحديث الآخر قال ما نزل بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بالفرقان مثلها الحمد لله رب العالمين. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث أنس كذلك، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع واحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني جهرا، فلو أنها من الفاتحة لجهروا بها. ولا نقول إن من يجهر بها يأثم، لكن السنة المؤكدة الإصرار بها. كذلك من أسماء الفاتحة الشافية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فنزلوا بقوم من العرب فلم يضيفوهم، وإكرام الضيف واجب كما في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الله عز وجل كريم ويحب الكرم، وإكرام الضيف بقدر ما تستطيع وعلى حسب ضيفك أيضا، أنزل الناس منازلهم، فلا تبخل بما تستطيع ولا تتكلف ما لا تطيق. لكن المهم أنهم ما ضيفوهم، ما أعطوهم قراهم الواجب لهم، فسلط الله على أميرهم فلدغ على أمير أولئك القوم فلدغ في تلك الليلة، فبحثوا عن دواء فلم يجدوا، فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم هل من راق منكم؟ قال أحدهم نعم أنا أرقي، ولكن لا نفعل ذلك حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني مالا مقابل عملي مقابل رقيتي، جزاء لهم ما دام أنهم ما أقاموا بالواجب أيضا ليس لهم كرامة، فالتزموا فجعلونه قطيعا من الغنم. فلما رقى هذا الإنسان وشفاه الله قالوا وأخذوا الغنم وقالوا لا تفعلوا لا تقسموا حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأله، لأن هذا أمر جديد، يعني عمل أحدثناه ما سبق له مثيل. فلما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه فأقر مع ذلك وقال وما يدريك أنها رقية، إذن هي بإذن الله شفاء، وهي من أفضل ما يرقى بها المريض، لا سيما اللديغ والمصاب بالعين أو سحر أو جنون، هذه الأعراض هي أحسن ما تعالج بالرقية. فإذا يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فأسماؤها كثيرة، وكذلك من أسمائها الصلاة كما سمعنا في قوله لما قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ساق الحديث عليه الصلاة والسلام وبين لنا كل لفظ وما يخص الله عز وجل، وهي الثلاثة الأولى، والآية الثالثة الرابعة بين العبد وبين ربه إياك نعبد وإياك نستعين، فعلى العبد العبادة ومن الله الإجابة، ثم الآيات الأخرى الثلاث دعاء إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء فقال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك استحب التأمين بعد نهاية الفاتحة، لأن التأمين معناه اللهم استجب، والتأمين على هذا الدعاء الموجود في آخر السورة في الآيات الثلاث. ولذلك قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وبعض الجهلة إذا قرأ الإمام الضالين قال اللهم اغفر لي ولوالدي آمين، هذا جهل وخطأ. التأمين على هذه الدعوات والآيات الثلاث في سورة الفاتحة، وهي أفضل من دعائك أنت لنفسك، لكن ما يفعل هذا إلا الجاهل الذي لا يدري أن هذه الآيات هي دعاء وأن التأمين عليها. وهي ركن من أركان الصلاة، سواء أنت إمام أو مأموم أو منفرد، سرا أو جهرا، في كل ركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا تكفي قراءة الإمام عن قراءتك إلا في حالات مستثنات للضرورة، إما أن الإمام لم يمكنك من إكمال الفاتحة فركع، فلا بد أن تركع لئلا يرفع وأنت لم تركع فتفوتك الركعة. لكن من حين ما يقول الإمام الضالين آمين تشرع بالفاتحة، فإذا أكملتها أنصت لبقية القراءة، فإن ركع قبل أن تكمل اركع، وفي هذه الحالة تسقط عنك لأنك لم تهمل ولم تتعمد تركها. ثانية، لو دخلت والإمام راكع كذلك، يعني ثبت أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، إذن سقطت عنه الفاتحة، لكن بشرط أنك تقف مستقيما وتكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع. فإذا ركعت ركوعا تاما قبل أن يرفع الإمام أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. كذلك ذكروا مثلا لو الإنسان نسي سهى مع الإمام ما قرأ الفاتحة أنها تسقط عنه لأنه لم يتعمد. وأما أن يتعمد يترك قراءة الفاتحة ويقول قراءة الإمام تكفي، لا. فعلى كل حال فضائل هذه السورة كثيرة وكبيرة وفوائدها عظيمة، فعليك أن تقرأها في وردك، وتقرأها أيضا إذا بدأت بالقرآن من أول، فكذلك تعتبر أول سورة تقرأ في تلاوة القرآن وختمه. ولذا ينبغي لنا أن نعلمها أولادنا قبل كل شيء، نعلمها أولادنا ونحفظهم إياها، لأنها الركن الذي لا يسقط في الصلاة. ولا يجزي عنها غيرها إلا إذا كان إنسان أسلم جديدا مثلا ثم لم يتمكن من حفظها وجاءت الصلاة، فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتين، هذا مؤقتا يعني حتى يحفظ الفاتحة. وعلى كل حال فضل الفاتحة عظيم، ورد فيها حديث ما سمعنا وأحاديث لم نسمعها الآن. فهي كما قال عليه الصلاة والسلام لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. ولذلك بشره الملك لما نزل بها وفي خواتيم سورة البقرة، بنورين لم يعطها نبي قبله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ولله الحمد حفظها من أيسر ما يكون، فهي مشتملة على الحمد لله والثناء عليه وتمجيده والاعتراف بعبادته واللجوء إليه ودعاؤه، فهي أعظم سورة القرآن على الإطلاق. نعم. قال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما. نعم، نورين أوتيتهما وهما الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، هذان النوران يعني أنهما نزل بهما الملك وجبريل عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا خصوصية لهما. ولذلك الملك كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك اليوم، مع باب من أبواب السماء لم يفتح قبل ذلك اليوم. فهذه فضائل بعض على بعض كله يدل على فضل سورة الفاتحة وعلى أيضا فضل خواتيم سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى: ترغيب في قراءة سورة البقرة وخواتيمها وآل عمران وما جاء في من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم والنسائي والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح من اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه الملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم. وتقدم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. قال المنذري الغيايتان هي كل شيء أضل الإنسان فوق رأسي كالسحابة والغاشية ونحوهما. وقوله فرقان أي قطعتان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية من سيدة آي القرآن. رواه الترمذي عن حكيم حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث غريب. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. من قرأ وإن سنام القرآن سورة البقرة. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. رواه الحاكم موقوفا هكذا وقال صحيح على شرطهما. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال قال يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرسي انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك، فالتفت فإذا مثل المصباح مدلا بين السماء والأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ أبا عتيك، فقال يا رسول الله فما استطعت أن أمضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. رواه ابن حبان في صحيحه ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن غريب. ومعنى الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، هكذا فسره بعض أهل العلم، هكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث نواس يعني هذا ما يدل على ما فسروا إذ قال وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. قال بينهما شرق أي بينهما فرق يضيء. وعن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا قال تعلموا البقرة آل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. هذه الأحاديث كلها تدل كما سمعنا على فضل هاتين السورتين العظيمتين البقرة وآل عمران، وهذا يدل على أن المؤمن يجب أن يعتني بالقرآن كله، لكن بهاتين السورتين أعظم، لأن القرآن وإن كان كله كلام رب العالمين لكن فضله بعضه أفضل من بعض، ولا يدل على أن من على أن غير هذه السورة ليس له فضل، فيفهم منها النقص لا حاشا، هو كله كلام رب العالمين، ولكن الله عز وجل كل شيء جعله فضلا وبعضه أفضل من بعض. الأنبياء فضل بعضهم على بعض، والمساجد فضل بعضها على بعض، وهكذا القرآن وآيات القرآن أيضا، كما سمعنا أن في سورة البقرة آية هي أفضل آيات القرآن وهي آية الكرسي. وأما الفضل فإنها كله كلام رب العالمين منزل غير مخلوق، وأنه يجب العمل به واحترامه والعناية به وحفظه والاحتساب وإرادة وجه الله في تلاوته، وأن كل حرف تقرأه لك فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لكن عنايتك في سورة البقرة وآل عمران أشد، لأنهما أيضا يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما، يعني الذي يقرأهما ويعمل بما فيهما، لأن المهم أن نعمل بالقرآن. أما أن تتلوه وأنت تهجره من حيث العمل فالقرآن حجة عليك، فعلينا أن نتلو القرآن إيمانا بالله الذي أنزله وعملا به إيمانا واحتسابا، فإنه حجة لك أو عليك. وسورة البقرة معروف أنها كما أنها سنام القرآن وهي أعلاه وهي أفضله، هي أكثر آياته أيضا، واشتملت على كثير من الأحكام الشرعية، وأيضا كفى بها فضلا أن السحرة لا يطيقونها ولا يستطيعون أن يتجاوزوها، إذا قرأها الإنسان كل ليلة فإنه لا يكون للسحرة عليه سبيل بإذن الله، ولا يضره سحر. وكذلك ورد أنك إذا قرأتها في يوم كاملة في بيتك لا يقرب هذا البيت شيطان ثلاثة أيام، وإن قرأتها في ليلة لا يقرب هذا البيت شيطان ثلاث ليال. إذا تكون ثلاثة أيام بليلتين أو ثلاث ليال بيومين. ولا حديث الدال على فضل تلاوة البقرة وفضلها كثيرة ما سمعناه وغير هذا، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين قادهم القرآن إلى جنته ورضوانه، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعل حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يتلوه إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يا الأخوان، فيه مسألة أنا كثيرا ما أقول احذروا لا تكذبوا علي في فتوى أو في شيء يسمع بالدرس، يكون بعض الناس فهم غلط أو لم يستكمل المعنى أو الكلام ثم يكمله من عنده على حسب فهمه ثم ينسبه إلي. وهناك مسألتين سمعت في هذا اليوم عن إنسان اتصل بي وقال إنه ينسب عنك أنك تقول أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس في المسجد وهو محدث حدث أصغر أبدا، وهذا كذب وافتراء. الرب عز وجل شرع الاعتكاف، والمعتكف الذي يجلس 10 ليال بعشرة أيام هذا يكون دائما على طهارة. هل يمكن أن أقول هذا؟ أن أقول لا تجلس في المسجد وأنت محدث حدث أصغر، لا بد أن تكون دائما على طهارة. الذي لا يجوز أن يجلس في المسجد هو الجنوب أو الحائض والنفساء. الجنوب له حق أنه يعبر سبيل، عابر سبيل كما ذكر الله في كتابه، يدخل من باب ويخرج من الآخر فقط حتى يغتسل. وأما من كان محدثا حدثا أصغر فلا بأس به، فلا بأس عليه أن يجلس في المسجد. لا شك أن كونك تكون متطهر هذا حتى في جميع الأوقات، إذا صرت متطهر فهو أفضل، لكني أقول لا يجوز ولا يحل هذا كذب. من نسب عني هذا فقد كذب وافترى. ما أقول على الله ولا على رسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله إلا الحق، ولا أزكي نفسي، لكن أنا أقول هذه المسألة كذب. ما أقول إن الإنسان لا يجلس المسجد وهو محدث حدث أصغر. الثانية أيضا يقول إنك قلت لا يحل للمؤذن أن يؤذن إلا وهو على طهارة. كذب كذب كذب. أنا أقول إن العلماء ذكروا يقول يستحب أن يؤذن المؤذن وهو على طهارة، هذا هو الأفضل، ومن سنن الأذان أن يكون المؤذن رفيع الصوت وأن يكون متطهر وأن يكون على مكان مرتفع وأن يلتفت يمينا ويسار إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه سنن. لكن لو جاء المؤذن وهو محدث وخاف أن يتأخر بالأذان فأذن وهو غير متطهر ثم ذهب وتوضأ فلا حرج. أما من نسب عني وقال إنه لا يحل أن يؤذن إلا وهو على طهارة فقد كذب. فأنا لا أسامح أبدا ولا أعفو عمن يكذب علي ويفتري ويقول علي ما لم أقل أبدا. فالإنسان أن يتق الله وأن يتثبت مما يقول ومما سمع، حتى لا يظلم أحدا ولا يظلم نفسه. هذا الذي أحببت أن أنبه عليه، لأني لا أسمح ولا تطيب نفسي أبدا أن إنسان يقول علي ما لم أقل ويكذب ويفتري علي أبدا. فالإنسان يتثبت قبل أن يقول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. إنسان يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان الزبور المئين؟ إيش أعطيت؟ وأعطيت مكان الزبور المئين. المئين يعني السور الطويلة، السور الطويلة التي تبلغ المئات، مثل البقرة وآل عمران والنساء، والله أعلم. يعني هذه سورة المئين التي تبلغ آياتها المئات، وهي كثيرة، خاصة السبعة الأول من القرآن: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف حتى التوبة كذلك. نعم. يقول السائل: هل ثبت أنه يستحب أن تكون إنسان إذا قرأ أن يختم في أول النهار أو أن يختم في آخره حتى تصلي عليه الملائكة حتى يصبح أو حتى يمسي؟ ختم القرآن، نعم، يعني أن يكون في أول النهار أو في أول الليل. نعم. هذا أنا سمعته ولم أسمعه حديثا، سمعت لبعض العلماء ولا أدري على أي شيء بناه، فإنهم قالوا أنه في الشتاء لأن ليله طويل اختم في أول الليل حتى يكثر استغفار الملائكة لك، وفي الصيف اختم في أول النهار لأن نهار الصيف أطول. فهذا سمعت أنا عن بعض العلماء ينسب إليه، ولم أسمعه عن حديث، فعلى الإنسان أن يبحث ويتثبت. أنا ما سمعت عن هذا حديث. نعم.